تعصر ديما وآية قلبك بالا مية وعلى عين يا ابو الزلوف عيني يا لومية شرب حصانك ضفر هالعوكار المية حصاني ما ينظفر جرتك لا يكسرها وبرجعك اهلك فيضي بلا مية جرتي ما تنكسر لجبرك احصانك وخليك طول العمر بلا فروسية حصاني ما ينجبر لجبريك جوزي وخليك طول العمر تبقي أرملية وجوزي ما ينجبر لجبرك مراتك وبخليك طول العمر تبرم حوالي يا حبيبي يا حبيبي والنبي يا ليلى والنبي معرفش الكلام ده ولا على عيني قول حد معرفش شمو الزلوف عيني يا لومية ليلى صوتك حلو غني حواليا ليلى مراد وحنسندها كلنا ومعانا تحيه يا اخي يلا ليلى ولا بس عليك ازاي يا غالي قولوا لي طبعا خدك نصيبي وصار ابوك يا مينا سلم افتحي سلم افتحي سلم افتحي معي كلام ورايد قولوا بستحي يا عيني ونهوتي للغير ان شاء الله ما بتنجحي تتأثر امورك ومرجوك الينا يا ميجانا ويا نصيبي وصار ابوك يا مينا سلم علي سلم علي لما قبلني وسلم علي ولدي يا ولدي وسلم علي سلم وانا مش عارف اقول ايه يا حبيبي يا مداوي سلام ونصيبي لا

ويتجوز بنت فلان ولو انه بعد الاوان لانك غالي وشبعان بعد الكبره جبي حمرة رحت السكره واجت الفكره وعيني حتى نتزوج بنت صغيري ما بتاخدنا وبنت كبيري هي ما بدنا احترنا والله حيرنا هي طويله وهي قصيره هي دي شنيعه وهي رفيعه حتى براسنا دب الشاب وبعد الشبره على الكتاب وبلش يدق الابواب رجع لحقينه الكلاب واحد الكلاب برافو. سيداتي سادتي، أما الفقرة الأخيرة في برنامج الليلة فهي أغنية عاشق الروح يغنيها لكم على العود محمد عبد الوهاب. Yeah.